لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله نلقى بها ربنا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تتقدم مع المخالق وتقبض أخلاقهم ألف مرة ولا تحس في عمرك إنك قط توقفت أدبا مع الملك. خفت من المخالق كلام المرة، خفت من الرأي، خفت من الوزير، خفت من بوك، خفت من أمك، خفت من أصحابك، خفت من السراج، خفت من كذا. يا غار الخوف من مولانا ما فيه بلا صقاع قد إذا الشريعة بالنسبة لك منين؟ وقرايتك من الدين منين؟ ولاني قريت منين؟ قلبك واخذ عنه هب. إذا أين هذا؟ ولذلك الشريعة قالت إنما نصحب الفاسق. لماذا؟ قالوا لأنه نعطيكم مثال يقربكم. الشريعة من عند مولانا، والشي من عند مولانا ما يجد يطران وشي ما خسر. لماذا؟ لأنه كامل والكامل ما ينزاد برواية ما خسر. شفتوا أخي الإنسان خلق مولانا وداروا له عينين في راسه، هو أنه دار له مولانا عينين في قضاكته وشي وزي، لو دار له مولانا عينين قد بزازين ويدس عليهم التركي ينطفاو، الله أكبر، لو دار له مولانا ثلاث عيون يديرهم له منين، لو دار له مولانا فم على عنقرته من فوق يوكل من فوق راسه، لو دار له مولانا يدين ورواه رعود شنه. ما تفكره مسألة ضيفها للجسم العدل الملك. ماذا هي لك مثل رجالك؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. ما قد تفكر تفكير ما له والك لفصي ذا من الكماء أحسن كل شيء خلق. وأجر وقت. ولذلك جاءوا الأطباء وطوروا داروا عينين عاد عين حنس، داروا السنين عاد يعني يضحك لهم السنين، واضح لهم ما عليهم صبغات الله ومن أحسن من الله سبحانه. ياكم السنين مركبين يا غير السباق الدار مالك الملك. ياك المركب ما هو كيف التلوخ. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم إنين. يقول له يا أيها الإنسان إن ما يقول له أركبك في أي صورة ما شاء ركبك. أنا هو المركبك وذاك التركيم ما تلا حد لا يعرفهم بليل أخرى ما عاد أهرودك وراء ما تقدر بدا تحاول تعوض ما له هو لك فانفجاج واضح. دار لك المواحك من قدامه، دار لك الدروس اللورة لو أن معكسهم تعود أي بقاع ضحكة، لأن الدروس ما يصلح للضحك ولا المجلس. حضر كشفهم عن دروس دور تعرب عنه الناس. المواحك له ذلك المواحك له دارهم اللورة ما يقدر يمدق عليهم. ايه واضح ان فمك يدلك على ان الرب الذي ركب اسنانك عالم ورحيم، عالم برضاك ورحيم بك لما حد لك عيب. ما فيك مسألة ما تدل على شدة قدرته وحكمته ولطفه ورحمته. شوف الطب، الطب طب لكن يجيها لقاء ما كان يعرفه، ما يسمع ويقحض عليه مخلوق مسكين متكي ما يحرك من عضو لأنه كان مخدر معدلا وعملية بين الموت والحياة. الأطباء يقولوا على أنها نشهد يا غار ذاك الملف اللي عند ملك الموت ما فيهم عنق، هل هي نجحت والله فسد، هل المخلوق له تتردل الحالة والله ما هي مردودات، هل له يخلي يعيش والله ما يعيش، أمر يدبر والكون يتحرك وانت مالك محظ، الليل ينجاب وينقلع من فوق راسك مالك مسول والنهار ينجاب وينقلع والرياح تنطرس وتنحكم والنهار يغبر وينصقل والنو يرقب ونيلحم زمن الخريف. له ورعد انت وصوت لكن قال لك عن هاي منتر الكون مراقبة ما ترد أعقاب الليل الناس رقوده والبراق يحرق له ولك أصحاب جاي ينقال لهم إن ربكم لا ينام إذا نام الناس. الناس بسكرة تخشش راس اجي الطب له ولك لاني تسمع قاع عياط المرضى يبكى قلبك يسوس تكسر تمرق منك الأرض. يا ولك الطبيب قاع متبارك معاه يقلفه ويقلع منه ويباريه وحدايده وماس ويقطع عينه لا تدمع وقلبه لا يحزن. لماذا؟ لأنه لما تعود رؤية الشيء ومارسه زالت عنه الحساسية. معناها أن التعود يجعل المخلوق يروم، العين تروم والقلب يروم والبدن يروم، بينما أنت اللي طار إذا مالك متعود وعينك ما تقمرها وقلبك يتأثر وجسمك يطاير. معناها أن الشريعة قالت عسك من الفاسق لعل تروم العين وروم القلب كما تعود الطبيب على ترزاق القلب. معناها أن الشريعة جاية بطب القلوب وطب كامل وعلاج النفوس. قالت عنكم المنكر غيروه، لا تتعودوه، لا تصحوا كيف، والفاسق لا تقعدوا معاه ولا تمجلسوه إلا للضرورة لأنه مخشع عليكم لا تنعدوا. لا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ هذا واضح لكم فاهمين والحمد لله كامل. ما شفتوا التجربة؟ مخلوق عودي واحد واحد واحد بعدين لا يطيروا، واحدين اخرين قاعد يتابعوا فيه ولا غادي يوميش. طيب، ثم ذكر سبحانه وتعالى قال ولا تركنوا الى الذين ظلموا. شوف احنا مريتين الحمد لله ما مضيعنا قلة طيب الصلاة كامل فايت فينا. اللهم انا منك يا غيرنا، اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يقشع ومن دعاء لا يسمع. مخلوق عنده علم غير ما هو منتفع به. شفتوا اركان قاه يعود يتعشوا معي اصبح اللاكي البيت في نخله ينقاس به الطب لانه في خلل، وانا قاه يشرب ويتملى عطشان ينقاس به الطب، وانا قاه يخرصه عينه ما هي شايفه ينقاس به الطب، اي خلل ينقاس به الطب لانه مرض. كذلك المخلوق يعود يعرف على ما يطبق اذا فهم خلل، اذا فهم خلل. ايوه ما يخاف حد ضرك من مولانا، ما هو حد يعرف بطش مولانا، حد جاهل بالمسألة ما يشرع عليه. وليك شفت ورق حد من البديل يقدر يشيل السلوك ماصين حيرانهم يطايروا يحجلوا لنا لا فرنا ويوقف زرها وربما قاع إلى قال له حد ادفع يخليك لي قافصني حكم يوك السلوك يدفع به اللي بيدوي ما يعرف خطورة ماصين. وليه قال له ذيك الداية تبان فيها الشي من النار يقول له طيارة ما تبرق يوخل به اللي هو ما يحرم. عند مين يشوف حمار رافض وماص وحدين كتروا فرقوا بهم ماص يصبح ما تذكروا له قاع ما انخلع اياك ما وحدانا. وليه يفضل له خلقه مقاطعة وشاف شهبان الديات يهرب. معناها ان الخوف تابع للمعرفة والغزل، والحد بقدر ما يشهد يشرع. ولذلك عاد إنما يخشى الله من عباده لأن همومهم اللي يعرفوه بالتالي خاف. حد ما يعرف ما يخاف. إيش شرك ما حد مزارس قيل إني ترى تحد ولا ما كذا ما يخاف. يا غالي إني يبتط واحدين أحذاه ويشوف الدنيا يتم يدفع وما حد مزارس قيل يتمشي يشوف الوتر يقوم ماشي قدامها مين ما يعرف خطورة الوتر. يعني يطرى شيء من العقل يتم اللاني تقول يا فد والله تصوري يقوم مطرطك. معناها انه بقدر الزيادة في المعرفة تطرى الخلعة، وبقدر الجهل يطرى الشرع. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قال جل وعلا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. ارحم تركنوا معناها تميلوا، ارحم تميل على حد من المعاصي ان شاء الله لا تعود من زر. فتمسكم النار، وما دامت النار قاعة تمسك لأنك ملت على واحدين من المجرمين فكيف بالمجرمين؟ انت تعاقب لأنك تبقيه والله ملت شوره. هو الصقع ما هو قاع معناها انه في شماه النار. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، قالوا هذه تمسه لأنه بقاه وعاد من زره فكيف قاعد. وعلمني بها مولانا، علمني بها مولانا حد له يصدق، حد له يصدق يحلى يكون اياك نسلك بحارم من الاحزان. حد يفتش عن راسه يدرى يخرص يقول احنا هذا ما عندنا وش نسلك به. الله يتحد به اللي نيته فرفر احكام الشريعة اللي هو قاع المخلوق ايه وقاع وفركش من يوم اللي خليه. الله يتحد ولذلك واحدين منكم يحضروا الليلة والليالي الاخرات ما يحضروا هذا رقم نوع من الحلقات يصوع الوقيش بعت الليلة بتكلم لكم على الديمقراطية والحرية ومشاركة المرأة والراجل والشاب والشابة وذاك الخروج يريد فدعنين الحيوط والله نتكلم لكم الليلة على ان الجنة وانها سماء وانها واقع لها وانها ما كان لها الترغيب وتوه ما شاء الله يا غير المخلوقين ان يليع وحود متوصف له هروب يسلك يدفع قالوا على المولانا اذا جاتك شريعة وليعتك يعتك تفكر انت تهرب المن وعارف ما حد يقدر يسلكك من مولانا اللي شريعته ليعتك زين يا غير المشكله انك حذر اللي حذر يشيل ان شاء الله خير تبط امه ترقعوني لي تحلم يقوم يبكي يدفع عنها به الخط وحرها من زمان يعقب يفكر له عنده الله يما يرجع له الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا تنسى علم الفرور الى الله فذروا الى الله به اللي لا مرجع من الله الا اليه لهروب من مولانا لا شعر مولانا يعاد حد من المخلوقات تهرب عنه قايس ما الدخرة يغار الهروب من الله الا الى الله لان ما يقدر حد يامرك من مولانا والله ما اكون فاهمين قال جل وعلا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ايوا قالوا رواية قالوا انك تعود تغير المنكر تخلق لك عدة مسائل تعرفوا ببالك تخلق لك عدة مسائل واحدة يرتفع بك البلاء لبليد ان يرتفع فيها صوت الحق وتغير فيها المناكر يتم البلاء جاي قال ان يتلقوا له اصوات الحق والتغيير يرجع الله اكبر ولذلك عبر عنه القرآن قال ولولا دفاع الله الناس كلمة الدفاع تدل على الفمشي كان جاي ورتبد عليه تبارك الله يتم البلاء جاي قاضني يعيد صوت الحق لتصبح الناس عاتب عافية تعود الناس توكل وتشرم عدلا من المعاصي ما تضر وهي تضر بعد يا غير معطل عنها سمها بسبب أصوات خرم قيمة عليهم العياط ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يا غير لي يخلق تغيير المنكر وتخلق الناس القائمة بالحق يرفع مولانا البلاء عن الأمة ويسكن سفينة تعرفوا أرك من ثارة الدعاة والناس اللي تغير المنكر من ثارة السائق تصجرك يعود عقاب الليل ترقي ذلك تتكاملة وتمشي فيها رواعي ما في مشكلة تم يقطع المسافات يتم يقطع في الليل صرط خرط خرط خرط خرط ماشي يا غير هما كاملين عند من يرقد السائق ويوعاهما يخلق معناها انه دفاع الله الناس بعضهم ببعض الخلطة سالكين بسبب وعية السائق ومجرد يرقد السائق وما يعدل وفركشهم وعيانهم واجتهادهم وفضليتهم لا تنفع معناها لكن اللي من الأمة المحمدية واعي وغير المنكر لا باس صار معايا والله ما كن معايا ايوة يقد عود شوف فيه رواية غريبة شفت واركين نعود في الليل هو مولانا يقول يضرب الله الأمثال للناس وأنا نعرف أنكم فيكم أحدين يقولوا يا قطي وجه الله يطرصنا يفوت عليه الليل وهو وجه من الله وجه يا أخو يطرص وفينا لمرة واحدة أنا ناهي نوفينكم يا غير ناهي نوفينكم بالطريقة الظاهر لمولانا نتنزيلكم شو شو واللي منكم ما هو مدفع لا حول ولا قوة اسمعوا قالوا على ان فيه رواية العضارك ما الدرقود في الليل ثم تلاحظ ذلك الان كل انك اخراك يدعي المولانا تكثر اعداؤه والله الله والله الله وتعوده الباطل كامل ما يتحملوه والعلماء الساكتين ما يقدروا يتحملوه به اللي نوض عليهم ما حالك انا قاعد يبقي والشور عليه انت مثلا تقول اتقوا الله واتقوا الله وعود العالم الصند لك تقول اتقوا الله وحسك تمور المنكر وهو الناس التلاميذ اللي بزروا يعرفوه ولا ما قد قالوا لا يصبح يخرصهم يا اخوتي ما دم ما خلى علي نقدح شله يعدل لابد من يفتيهم من هذا باطل يا ما هو بصورته ذيك يا كبرت عنه هو ذي جهنم الدافي ما يقدر يتحمل بالتالي لا تعجل الى سمعت فقيه نهنه وصالح ولي نهنه اعرفوا لانه قدع عليه تلاميذ وعاد هو مفطر الناس ونعطات المضوية عادوا فاطنين والسجد والله واخيرت بك يا غالي أخوي ما تقولون هو ما قد يتحملوا لا بد من العمد ومن البأس كامل والحجة يطلع صافار على ذاك اللي ينبه الناس لعل يوعوا علي تعرفوا ذا مهارته شنهي ولا هو بعد مثال على ظهرته حتى يا غارب تفهموا متوى منه الخالي شفتوا ورقي مد القود مد القود دار القود وفيها 150 راجل ولا فيهم واحد ما هو شمشون الله اكبر ليش من شوف ورقود في الليل والعليات رقود ومثقفات وفم الدكتور وفم المسؤول وفم وفم وجاهم سارق في الليل وإن شاء الله من خارج جديع أغريس أحروح على هبون السارق هون داخل لا هي يصرع من رأيهم لا ينخلع منه لا ينخلع من 150-100 متبقى هون والله ياك جديع الأغريس اللي يبونه الله يوعي عليه الناس هم ما بخايفين من اجداع به اللي اكثرهم منه قد واحد يغلط مشيب وتاكي يا غير الخايفين من وعيته وتعيته للناس يعود الاول ما يركزوا عليه ذا الواعي اللي وعي لعل يوعي عليهم دم الشماشين يا يتمكنوا من الصراف هذا هو اللي والسايلر كياسر انت سمعوه مزمز من النوع من طروح المارة لا تشوفوا عليه لا قال لكم العالم والفقير قرنوا به اللي وعينا عليك وعطم التالي داخل ضيقة من الانجان ولذلك تعود انتم واحد مرة يعود بيع المساوي وواحد مسيكين يظل يصقل واحد يعني مولا طويب له واحد يعني يصبح الله مخمع مثارته مثارة اجداع اللي قايم لا يبوه يا غير هو ذا الواعي لا هي وعي الامة وما دام لا هي وعيها الناس اخرى لا هي تدخل من ضيقة ما يختار ورقاه يضحهم ويطرح ما يروف يا سمعتوا ولا ما سمعتوا ايه وش عدلوا ايه ما يهربوا قاع يتمواشين الصراق بهم اللي شافوا الطفل يعرفوا لا يوعي بابا وده وفاطمة وهم ماما ويقوم فيك الليحة ولا والله قاع يتبالكوا معاه هو يعود الاول ما يركزوا عليه هو لا يلا ينقفر عليه ايه ما يكردوه والله يلطموه والله يلودوا الرواية به اللي للي وعي الناس هو اللي يركزوا عليه اللصوص حتى من يوعي الناس هو اللي ما تتحمل الناس اما لقات الله جاي وتو ولا يوعين شوفوا ان يتصى يعرفوا انه اعمى ويعرفوا على انه اطرش ويعودوا يعرفوا الدار ويوازنينها وانه ما يسمع ولا ما كذا يعود بارد عليهم به اللي ما هو لا يوعي يتابعوا عملهم بهم اللي ما تمشي هدة سلامته يا غير عندهم اللي يعود فيه توعية للجميع معناها الخطورة والعندهم الباس لا يركزوا على الطفل اهو طفيل ولا هو مهم يا غير مهم به الله وعي البقية لا فهمتوا ولا ما فهمتوا معناها بعض الناس تشوفه متمقرش من رقاه يقول له انت جاهل وانت ما تعرف يقول له والله اذا انا عارف اللي فاقعك والعاقرك به انه وعي الناس وبالتالي ما تقدر تتحمل لا سمعتوا ولا ما سمعتوا لا دخلكم ولا ما دخلكم هذا مثال يقرب لكم حساسية كثير من اهل الباطن بيهم اللي هما من انفسهم غافلين هما معروف انه ما متاع العلماء هما اللي عدل الواحد راجل معناها زاد ياسر من الامور ساكت عنه لا هو متكلم اللي تجي انت لا يتوعي له الناس بس اخرى يجي تتحمله لا فهمتوا لا يتبين الناس الحقائق وما كذا ما يعلم قاع مره اني يجي تلميذي اللي كان يقرا عليه يقول والله انا قاعد نبقيك يا غالي يا اخويا خالق حق انت يا اخويا ما تغجر المنكر الفلان والله اقسم لكم بالله والدرس الليلة لا حول لا تجوز صحبة الفاسق ولا مجالسته إلا لضرورة وهذا ننفوت فيها أعمارنا قاع ما نجيب منه قطرة بهل صحبة الفاسق كافيكم للنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب وقال في الحديث الآخر المرء مع خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي هذا من الإنارات من النبي صلى الله عليه وسلم معناهاش معناها أن حد اتصل بشي من الفسقة واصحابهم لا يلومن إلا نفسه نعرف لكم الفترة الحقة ما أنكم فوتوه سألنا الله يجعل خاتمة الإخوة نبهوني على أن الوقت انتهى يا غالي لا بد لي من أحكي لكم قصة سألنا الله يجعل يا خالد خالد راجل من نحن موريتاني، وكان يحضر للدروس. هاي خاطر هتعود شهادة له هو أصحاب الجعبون، يحضر للدروس وهو موظف سامي في الدولة، وكانت سيارته مشهود لها بحضور الدروس، وقط مشبيه بعض الفترات، مشبيه شور بعض المقاطعات، لكن عدل فيهم درس. الله أكبر. هذا الراجل قطع شعلي قصة الله حاضر. الله أكبر. قال يعني صلى مرة مسجد ونونين صلى جواقف، وقال لهم سووا الصفوف وكذا، وذا هو اللي مراقب للتصف ساسوي الصفوف، ونونين وفهم نصلا والله ياك انه خرج معاه لما لما متعارف معاه. الله أكبر. وقال له انت، قال له، قال له انا نختار نصور لك انت، قال له عليك تحضر دروس فلان. الله أكبر. الله أكبر. وانتم هذا اللي مكم صادق يعرف انك تنقال له تصرر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا عارح لكم تجبروا. الحمد لله العلماء خالدي، الحمد لله. وانا ماني زايد عليهم بعلم، ماني زايد عليهم شيء، وبعيدة فيه يا غير الله لا قدر من المارة. ان راجي من مولانا يعود حد يحضر المجالس، يعود عاد به ريس على الباب، يعود عاد متبهنس، مات لم يتحمل معصية مولانا. اللي فاتوا خاو من مسيد انه سولوا، قالوا انت، قالوا هلك تحضر دروس فلان. الله هذا اللي نقول لكم سابق تخلقوا انتوما، انتوما فيكم احدين انا اكبر مني حتى سلم، معنى تخلقوا سابق زاد عود الجول المساجد. لك خلاقة عايدة، نوع من كتاب خلاقة جديد، لانك عطاري لك داخلك ريزو. قال له ترك تحضر دروس فلان. قالوه كيفاش هو راه في قبره، وانا نقول لكم كلامه ما زيد عليه ولا نقص فيه. راه لقي ربه وهو في طبقات الارض. قال يعني قالوه كيف اسوى شم. قالوا لا قول لي تو ترك تحضر دروس فلان هنا راقوا. قالوا انه لا يقول له ياك سؤال شنو معناه والله. قال له بي اللي قولتك وقفتك عند النوع انك ما نقابل المسائل تخطى، واضح انك تحضر مجلس فلان. الله اكبر. به اللي انت قال له لك ذا من الزمن تصلي معانا هون وذا ما قد قلته. الله اكبر. ما قد قلته. يا عباد الله حاولونا نعودوا صادقين، وحاولونا إلى شفنا حد هام ينكر الحق نقولوا لا، حق وحق ونتبع الباطل. هذا الراجل أنا محدثني بذا ما نبسوه، ومخبرني برواية طلعت عليه، وكم من مرة نخبر به، وانتم هذا تحضروا مجلسي، ما فيكم مخلوق يغير المنكر ما يجبر ذيك المسألة. ما فيكم يا غير اللي بكم ما يغير المنكر ولا يتغير هو قد ما تنقل، وحتى العلاية للصمت ما فيهم ما أحد يحرك عود من بل وما قال له انت حركت انت من ايه. يا غير مبشركم بروايه من فضل مولانا حضر كي يعود يحضر للمجالس. من اول معونة يعطيها له مولانا انه تصبح المرض عنده مات لا تتشب فيه لا توخر. يعود سابقها ما يجد بيو ولا اميمته ولا خيو، يطمع في انه يصلي المغرب ما هو حذاها فم، والله الدقريه وتمت شوه معاه يكره حياته، ولا شابلها قبيلة كاملة تتوسط ما تصلح. يا غيرني يحضر لي الدروس وتتعود هي وتجبر الأخبار انه يحضر لها، يتوخر الى الساعة الاهداش هو يقدعون مشقة عشور مادة اخرى. يا غير اللي نجيها تقول لها انا كنت شور غير حذر يقدر متمنك لانه مطمئن على الماثم شيخ شالحمد. بيكم واحدين هون مرة انا ندرس في المسجد حس واحد يهرب للمولاد خيمته يقول انا مع الاستاذ وسيدي حل انا في المسجد يهربل هذا ما ينقال يا تعرفوا انه الحب انه لله الحمد ينين ينقال له كان يطمئن لله. وهذا اللي نقول للناس من فضل ربي هذا من تحدثه بالنعمة. ما في حد مرتبط مينا في الحلقات يكب لرقا جمويه ولا يخسر المخلوق ولا يبقي يظلم رقا يعود مثقل على المنكر يا غير مقيد مولين الفساد لا يقبلوا بحال مرقا. الواحد يعود يشيك انه كي لا يبطك يا غارم على اكيد تتقرصون السلام عليكم ما بين اثنى ما وشي متعد انا جاري نقول لك التقاموا لان يا غارم خاسر لا لا لا لا لا لا ما عليهاش معناها يا عباد الله اعطونا نتعاونوا كامري اخوتنا ومن الليلة ذيك البلايا اللي يبالى بها لو صح في الدار عدلوها بلايا مات لا يتعشى عندكم حد يا الله. ولا تريجيكم ورينا نعلمكم السياسة زين لا نيجيكم الخطار وتكوسوا ذاك الخلق اللي عندكم اللي منكم صيجي حد يصقط عليه موريتاني ما فيها دار ما عنده صقوطيين والله خمس لا نيجيهم الليلة دور تخرص المرأة وجهك وخرصوا أهلك وجهك وحاول تعود انك ما طاري لك شيء لا دوني يفطروا لك طريت ركعتين عدت تصليهم الله حالة طرات لك هو الطفيل مراقبك والمرأة مراقبتك به اللي يعرفوك من الليل وعشرين سنة وانت برتك واقفة ما قد صديتهم أرعى ولا يفطلكم الأساس يشنه لا تلا حد يتعشى عندك ولا كذا كذا تعرفوا باش ما يتصوع انت ما هو فالكم ما يتصوع الخطار اتوا بكم الطابق وليتني عست عليها اخلاق المخلوق دارك افتحها حتى وافتح قالك واو لا يجي حد ما خليته يدخل يعني مية تسعوا كاملين يعود الشي من الليل يقوم انت انك يصلي ركعات اصلا قيام الليل واذكرموا لانا واقرأ وحسك ما كذا ونعود مع الصباح لا نجي الحق تروح الفجر قول لهم بسم الله اللي منكم لا يتوضى اللي منكم ما كذا يقوم الوقت لاحق وعيهم كان هم يحطموا ذا الكلب فشلاعتهم من الطعام الحلال شو معاهم ما تعدى لهالهم وتوعيهم دار يقول لك الواحد ايه والله ايه انا ما يجدي باسري مخلوق ما يصلي ورعى وحد كامل السل من عندك في الليل تعشى وقيم ماشي ورجع لك في الليل ارعاه من يعود علي جنابة الزنا له يطهرها لك الناس غالبا تسارة ماشي شدو كنا ماشي ياك تذكر مولانا في جماعنا قل المولانا مخلوق السارة في الليل ما هو جايب لك انت جريمة له دخل لك دار قلوا انا الصمان قد العود ما نزنا وعقد ذاك داري يقطر فيها على الزينة الله جاء في بعض الحكايات عن بعض الصالحين ان الارض ينين تقطر عليها قطرة من جنابة حرام ان تكز كيه الجلة المديولة في النار بها الشدة تخشى من هذا ان الارض تشكي المولانا من قطرة عليها من جنابة الحرام قطرة عليها تعود كيه الجلة مشوية وعليه يا الله وكل ليلة وكل وقت وتم مذكروني أنا إن تشوفوني الإمام اسوء إمام اللاني يقعد في بليدة ما هي يا الله والله يقول إن قالوا سبحان الله أنا هنتبه إحنا كاملين متعاونين على دين مولانا ولا يتكلوا حد منا على حد لا كبيرنا ولا صغيرنا ولا شابنا ولا مرتنا كل هي قد ينفع مولانا به المنفع بلغة يا غير نتعاون كاملين على دين مولانا إن عود هذا دين مولانا عاده الباطل إلا لهذه مولانا واللي داخل فضيقة به الفارقين بها الخير من جميع النوع عاد النار ضاركينين تقلع عنها الحشيش من زرور تتعقب تطفى بها اللي ما عنده شي توكلو يعني يصبحوا الباطل اللي عليها الداخلين في ديار وذاكذا وذي الدنيا مستقيمة تقلع ما تسميه هو غير اللي تطفي عنه ذي الوضع يصبح هو ما هو عاد مستفرق تبارك الله فرمضان راكي تعود الكواسة تجيك وطلع كانت مقيلة والطوشة هي تعود صايمين أهل الدار والخلطة الكلام عندهم ما هم صايمين يدخلوا ضيقة لأنه من يجل إلى الأقدمة هو خالق يما صايم ويما صايمة والطفلة صايمة يا صبحي عادوا مشي لا يعقدوا النية كانهم يرنقوا فهذا ويهما لك رايحين معد حميس الفوتي الصايمي عارفين يا حلق شي لا معد حميس معناها لقاه يعود متفقرة شي قد يغير شنه أمه ويدير لمولانا ياك حسنات اسمعتوه شوفوا انا راشي اني العود دليتكم عليها وراشي قبل يالي كم عودان العدلوا واني ما نامركم بمرد ما نحاول انا نطبقها في نفسي قبلكم واحنا كاملين متعاونين ما فينا حد زايد على مخلوق ما هو بقدر ما يزيد في تقوى الله تسمعتوه ولا ما سمعتوه ارانا من الليلة ما فينا نحن صاحبه الفسقة ان شاء الله حد كان معد المعصية ننصحوه وندرسوه لغير ما نصحبوه ولا نجرسوه قول له لا بغيت شوي يا كان مولانا يغير من اشي من البلاء عندي الامة عروسنا لسمعتوه ولا فينا واحد ما يتم يصور عن نفسه ما هو اش كان يعدل ويتم هو على واطية كانوا لا قبوا مولانا هو امام ورسول الله صلى الله عليه وسلم انا بعد يا مولانا كنت الا اللي بلغني عنه العدل لسمعتوه اللي ممكن لا قدر الله ما يرضى بيدير قدامه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ما هو معاه هذه قضية أخرى ايه وانا هنا اختمه بالدعاء استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا رب يا فتان نسألك اللهم بجميع أسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تفرق لنا أمر إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين يا ربنا لا تترك لنا ذنبا الا غفرته يا ربنا اغفر جميع ذنوبنا وتجاوز عنا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب يا ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وافرج كروباتنا واصلح جميع شؤوننا يا رب العالمين يا ربي لا تترك لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور العاجل والرأي يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا ستر يا ربي استر عيوبنا في الدنيا ولا يا ربي استر عيوبنا في الدنيا والآخرة يا ربي أنت تستر العيوب وتكشف الكروب استر عيوبنا واكشف جميع كروباتنا إنك سميع مجيب لا تترك لنا عيبا إلا ستر ولا دنا إلا هديت يا ربي لا تترك لنا دنا إلا هديت يا ربي لا تترك علينا حقا إلا أسقطته وتوليت عنا يا ربي لا تترك علينا حقا إلا أسقط يا ربي تولى عنا جميع الحقوق ما علمنا منها وما لم نعلم لا تترك علينا دينا إلا هديت يا رب اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عن من سوى يا رب ابسط علينا الرزق الحلال وبارك لنا فيه ووفقنا للعمل فيه ما يرضيك يا رب افتح لنا من خزائن فضلك ما تغنينا بها عن جميع خلق ووفقنا في ذلك كله لما يرضيك واجعل ذلك كله عونا على ما يرضيك يا رب لا تترك لنا دينا الا هديت ولا عدوا الا كفيت يا رب من كاد لنا فكد له ومن اراد بنا سوءا فعاجله بانتقام يا رب من أرادنا بسوء فعاجله بانتقام يا ربنا من أرادنا بسوء فسلط عليه سيف انتقام يا ربنا كن شديدا على أعدائك يا ربنا كن شديدا على أعدائك يا ربنا كن شديدا على أعدائك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك يا رب لا تترك لنا مرضا إلا شفيت يا رب اغننا عن دواء الأطباء بعافيتك وشفائك يا رب أنت الشافي اشف مرضانا يا ربي أنت الشافي لا تترك فينا عدة إلا صرفتها وقويتنا بذلك على طاعتك وجعلت ذلك كله بما يرضي يا ربي أشرنا من جميع العلم يا ربي أشرنا من جميع العلم يا ربي أشرنا من جميع المكان يا ربنا أشرنا من جميع المكان يا ربي أشرنا من جميع المكان يا ربي لا تترك مكروها من مكاره الدنيا والآخرة أحاط به علمك إلا أجرتنا ولا خيرا من أمور الدنيا ولا خلاص أحاط به علمك إلا رزقتنا إياهما على عافية والسلام لا تترك لنا مرضا إلا شفي يا رب من كان منا مريضا تشفي ومن كان منا ضالا فهدي ومن كان منا فقيرا توليه بحلالك عن حرام ومن كان منا جاهلا فعلمه بعلم فقهه في دينه وارزقنا وارزقه التوفيق لعمل الصالح والقبول منه. من كان منا ضالا فاهدي، ومن كان منا فقيرا فاغني، ومن كان منا شاهدا فعلمه شريعتك، واشرح صدورنا جميعا لما يرضي. يا رب اشرح صدورنا للإسلام، يا رب نور قلوبنا وقبورنا، يا رب اشعل خير أيامنا يوم لقاء، يا رب اشعل خير أيامنا يوم لقاء، يا رب اشعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا، يا رب اشعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا، يا رب اشعل خير أيامنا يوم لقاء، يا رب اشعل أسعد وأمن أيامنا يوم لقاء، يا رب هب لنا سعادة المحيا وسعادة الممات، إنك مجيب الدعوة. اللهم من أحييته منا نحيه على الإسلام والإيمان والإحسان، ومن أمته منا تلقيه الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم. يا رب ارحم موتانا، يا رب اشعل اجتماعاتنا ومجالسنا خالصة لوجهك، يا رب اشعل هذه المجالس مجالس تباهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملأ الأعلى عندك، وهب لنا بها سعادة منك لا شقاوة بعدها ولا معها، إنك السميع المجيب. اللهم بلغنا بها على المقامات وعلى الدرجات، وجنبنا بها كل الآفات والمكروهات في الدنيا والآخرة، إنك السميع المجيب. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اجعلنا جميعا أنصارا لدينك، نحب فيك ونبغض فيك، نوالي من واليت ونعادي من عاديت. يا رب اجعلنا سلما على أوليائك وحربا على أعدائك. يا ربنا اغثنا واغث المجاهدين في كل بقعة ومكان. يا رب ارفع عنا وعن من تعلم أنه يجاهد لإعلاء كلمتك، ارفع عنا وعفو عنهم كل شيء وكل ضيق وكل مكروه. يا رب انظر إلينا وإليهم نظرة رحمة وتفريج. يا مغيث واغثنا واغث، يا مغيث بعظيم غوثك، اغثنا واغث المجاهدين في سبيل في جميع مشارق الأرض ومغاربها. يا مغيث واغثنا، يا مغيث واغثنا، يا مغيث واغثنا واغث بعظيم غوثك. يا رب أنت هو الذي استغاث بك أهل بدر، فمددتهم بعظيم مددك وأغثتهم بعظيم غوثك وأسرع غوثك. أغثنا واغث المجاهدين. يا رب إن أعداء الإسلام قد تكالبوا على دينك من المشارق والمغارب، وأنت أعلم من الذي ينصر دينك. نسألك من يرفع راية لا إله إلا الله، مكن لنا ولا، يا رب مكن لنا ولا، وانصرنا وانصره، ووفقنا ووفقه لما يرضي. يا رب اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، اجعل بلادنا من أحسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم الثناء. ونحي اللهم على زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد يا رحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اهدنا جميعا قمة وغاية، يا رب اجعلنا جميعا أمة مرحومة، نجتمع على الحق ونصر الحق ونقف مع الحق، إنك سميع مجيب. اللهم أجرنا من جميع المكان، ونسألك خير الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أوصيكم دائما لا تنسوني من صالح الدعاء.